اللي جمعت القلوب على الوداد والميل، اللي جمعت القلوب على الوداد والميل، اللي وهبت الجمال

يا حبيبي. حبيبي.

ما انشلل وتملي روحي على لساني وهي سبتك دايما شغلاني وتملي روحي على لساني وان بعدك طال يبقى حالي حال وان بعدك طال يبقى حالي حال وان ما كانش ده حب يبقى ايه يبقى ايه هما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش ايه عالحلفان رح يغصبني يا حبيبي يا حبيبي يا وتهنى معاك بجمال ليالك لو تبقى

لوحدك بس لوحدك شاغل بالي من يوم ما قابلتك وعرفتك من يوم ما قابلتك وعرفتك مش عارفة انا ايه اللي جرالي وحياة حبك عندي يا غالي انت لوحدك انت لوحدك بس لوحدك شاغل بالي من يوم ما قابلتك وعرفتك من يوم ما قابلتك وعرفتك مش عارفة انا ايه اللي جرالي شغل بالي ومن يوم ما قابلتك وعرفتك من يوم ما قابلتك وعرفتك مش عارفة انا ايه اللي جرالي شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف قلبي لك ملهوف وفي عيني كلام كلام كلام كل حب وخوف شوف بعينك شوف شوف شوف قلبي لك ملهوف شوف شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف وفي عيني كلام كلام كلام كل حب وخوف والحب من الخوف ذوبني وانا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش ايه عالحلفان رح يكسبني يا حبيبي يا حبيبي يا Thank you. لوحدك بس لوحدك شاغل بالي من يوم ما قابلتك وعرفتك من يوم ما قابلتك وعرفتك مش عارفة انا ايه اللي جرالي انا وحياتي لوحدك شاغل بالي من يوم ما عرفتك وقابلتك من يوم ما قابلتك وعرفتك مش عارفة انا ايه اللي جرالي وانا مش عارفة انا ايه اللي جرالي انا وحياة حبك عندي يا غالي انت لوحدك بس لوحدك شاغل بالي انا من يوم ما قابلتك وعرفتك من يوم ما وعرفتك مش عارف انا ايه اللي جرالي شوف بعينك شوف قلبي بيك ملهوف شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف وفي عيني كلام كل حب وخوف شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف وفي عيني كلام كل حب وخوف والحب من الخوف دوبني هو انا لو اكون ما بحبك شي هو انا لو اكون ما بحبك شي ايه على الحلفان راح يكسبني يا حبيبي